جاوانا هر هموی وک بارانی چی بپید وایا که ببیت هوی برهمی چی زور کشتیارکان سرسام بکات لوو دوا وشک ببیتو زرد هل گرید پاشان وردو خاش ببیتو بکوید بگمان لقیامتیش دا سزای زور سخت بو دنیا پرستان آماده لولا شوا لی خوشبون و رزامندی للاین خدا و ایماندارانی چاک خوازی لی بهرورد کرید جیانی دنیاش دور لخدا ناسی و دینداری جگلوی کبریتی لراب واردنی چی کم شتی چی تر نیا زور کسی شی پی غراو دست خرود بید سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم کواته پیش برچه بکن بو بدستهنانی لی خوش بون للاین پروردگار تانو و بدستهنانی او بهشتی کپان یکی وک پانتای آسمان و زویه اما دکرا و بو اوانی که ایمان و باوریان هینا و بخدا و پیغمبرکانی اوش خوی زیاد ریزی چی تایبتیه للاین خدا و دیداد بو کسانی که خوی دیوید هر خدا خوی خاونی بخشش و بخشندهی زور گورو بیس نوره ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير هیچ بلاو روداویگ لزوی دا بوتان پیش نهات و کل لوح المحفوظ دا تو مارمان نکرد بید پیش اوی روداوک پیش بید او کارش بو خدا زور آسانه لکی لا تأسو على ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم والله لا يحب كل مختال فخور امش بو اوی که خفد نخون بو اوی لکیستان چوو بوش دل خوش و غرا نبن که پیمان بخشیون واتا کشخ نکن چون که خدا کسانی خوب گور زان و فخر فروشی خوش ناوید اوانی ببخشینی بهرکان غرا دبنو خوب آددنو فیز دکن الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ياخد الرزيلي دكن وفرمان دكن بخلچيش كالرزيل بنو مالو سامان نبخشن بو برجوان دي قشتي يا بهجاران وليقوماوان جاوي پشت هلكاد لفرمان كاني خداو دزنو قاو بيت او بيگمان باچاك بزانيت كخدا هر خوی بی نیاز و سپاس کراوه لسر بخشش بیس نورکانی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز سوين بخدا بيقمان إما پیغمبر كان من روانا كردوا هاوريل لقل بلقو نشانه و معجزه رون و آشكراده و كتب آسمان يكانش من هنا يخواره و كلقل او پیغمبرانه دا بيت ترازو پیوري شرعي و داد پرورانه من با رون کردونه توا تا خلچي بعدالت و داد پروري رفتار بكن هروها آسنش من دروست کرد و كماده چي سخت و رقو سود بخشيش با خلچي تا اوی خدا دیزانه لجهانی واقعیش دا در بکوید که چه پش جیرو لاینگری خدا و پیغمبر کانیتی لکاتیک دا که اوزاتا پنهانا چون که براستی خدا به هیزو بالا دستا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون بيقمان إيمان نوح وإبراهيم من روانا كردوا لنا وكان الشيان دا پیغمبراتي وكتب ياسمان إيمان دا بزاندوا جالنا وكانيان دا كسانيك هبون كره قوره بازي هدايتو خدا ناسي قرتو تبر زوربشيان خدا ناسو لارو ويربون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون لو دعا بشوين پیغمبران دا پیغمبراني ترمان روانا کرد قطعي زنجيري اسحاقي كري إبراهيم من هنا بعيساي كري مريم انجيليش من پیبخشي سوز و مهرباني من لدلي اوانا دا كشويني كوتبون دا بين کرد بلام اوان رهبان يتو دور پريزيان لدنيا دا کرد پیشيان ونبيت ايما او حالت من لسر فرز کردمن بلکو تنها بدس هناني الرزامن دي خدا من لداوا کردمون كتشي اوان رهبان يتيان بتاچي پيرو نكرد ايماش فاداشتي اوان من دايوا كباوري الراس دروستيان هبو هرچند زور بيان لا رو ويرو خدا ناسو يا خيدر چون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم أي أوكساني كبا ورتان هنا واللخدا بترسنو باريس كاربنو باوري بتوبهن ببيغمبرك هي تا دو برابر پاداشتو رحمتتان بسرده ببارینید اروها نور و روناچیکتان پی ببخشید لبر روشنایی که دا تالاچی بنوینو ربازی جیان بگرنه بر تا لیتان خوش ببید چون که او خدایا لی خوش بو مهربانا لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ان باب زانن كناتوان انتوارچه ودانين بو بخشنده يو رحمة مهرباني خدا خوين بهل بجارده خدا بزانن چونك بخششو الرحمة تنها بدستی خدایو هر او دی بخشید بوانی که خوی دیوید او خدایا خاونی بخششو ریزو مهربانی چی گورو بیس نوره